إلا بشيء مكتوب في فلة مكتوبة في حفل غير مزور، لأن الله غني يعني حتى بقى الرسالة والكتب. ينبغي الطب في هذا الأمر، وينبغي أن يسوي أشكل على شيء عن بعض طلبة العلم أن يسأله من شفابة عند التلفون يقول له قال فلان كذا وزعل عن فلان كذا، فما صحة ذلك؟ وأن المزورين غير كثيرين والإيمان ضعيف، بل هذا طلب على كثير من الناس. هذه الرسالة التي نقلها الرسالة لا أصلها، ولم يفتن أن من جاء ليزلغ مبكرا مما يؤخر الجمع إلى وقت العشاء، أنا لا أصل له ولم يفتن بهذا، وإنما أفتيت بأن من وصل إلى المزدلفة فيصلي الجمعة كان وصلها مبكرا أو متأخرا، ولو جاء في وقت المغرب فإنه يصلي جمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها جمعا، من وصل إلى المزدلفة صلى وصلى الناس جمعا، ولم يقل للناس من جاء مبكرا فيصلي بحثها او اصلها، بل اطلق للناس. فالسنه في المزدلفه وفي عرفات جمع، بل الظهر والعصر في عرفات، وهو مولد العشاء في جمع مزدلفه، ولو جاء مبكرا ولو جاء في وقت المغرب، هذا هو السنه ان يصلي جمعا، ولو كان جمع تقديم صادها انه جاء في اول الليل في وقت المغرب ان يصلي له جمع اذا ما غسلها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم غسلها بادر، من وصلها بادر فصلاها جمعا لأذان واحد غير قامتين. لكن مثل في غالب رسول الله في وقت العشاء، لكن السيارات اليوم تصل في وقت المبكر، فما توصل الى المزدلفه السنه له ان يجمع قبل ان ينزل الا ينزل مساءه، لكن يصل جنب بادر بها ثم بعد هذا يحط مساءه ويتهرع بحذاء، هذا هو السنه مطلقه، سواء كان ولدها في اول الليل في وقت المغرب او في وقت العشاء، هذا هو الذي نسلمه، هذا هو الذي فهم نحن هؤلاء جماعة العلماء قالوا في من حالة من العيد أو بعد عيد لم يتوصل له البقاء حتى تظهر، لأنها مع رفقة والرفقة لا ينتظرونها ولا يمكن أن تبقى، قالوا أنا مرة في أن تبقى في مكة لأنه لا مأوى لها في مكة، فأهلها وزوجها وأقاربها الحليم من أبواب بعيدة، هل يخشى بعض العلماء لأن لها أن تتحصل بثوب ونحو قطن وأن تطوف طواف المفاجأة للضرورة، كما يصلي فاقد الماء بالتيمم، وكما يصلي بالعدل عن الماء والصيام بدون شيء، قالوا هذه عاجزة لا تستطيع الغسل بدون الدم، لا تستطيع البقاء لأن الرفقة لا ينتظر لها، فأجاز لها بعض أهل العلم أن تتحصل بقطن أو نحوه وتطوير قطع المعمورة، وهذا أسباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولون الحياة في القيمة، وقالوا هذا في حق البعيدة كل في تأثير عند روسيا أو المغرب أو البلاد البعيدة يشق عليها الرسول لأداء الطهارة، أما البلاد القريبة هذه إذا ارتحلوا بها يرجى بها محرمها بقطن أو يرجى معها محرمها حتى تطوير. لقد أفتيت بهذا في زمن مضى، وأخذت الشيخ وجماعة الذين قالوا بهذا القول، ثم بدا لي ولهالي أن التساهل في هذا أمر شديد وخطير، وقد وصلت بين وسائل النقل من جهة السيارات والطائرات، فينبغي للمسلم هذا أن لا يتساهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية لما قالوا إنها حالت لا لا حادثة ناحية، قالوا إنها قد خالق على الفور، وهذا يوجد عدم التسرع في هذا الأمر وعدم العجلة، وأن ينبغي من أحيانا يبقى مع المرأة حتى يطهر أي ساعة تفوه من الإبرة والحبوب التي تقضي على الدم وتمنع نزوله حتى تطوف وهو طائرة، هذا هو الأحوط الذي ينبغي إلا إذا كانت في بلد وفيها ان تاتي بها محرمها

ما يدل على الفقه. المقصود انه خوف لها ان يجمع بين المرأة وشهوتها ولا بين المرأة وحمتها. لا تجعل هذه على هذه ولا هذه على هذه. لا تجعل عمها على بنت اخيها ولا تنجح بنت اخ على عمتها. ولا تجعل خالة على بنت اختها ولا تجعل بنت اخت على خالتها. ولا ارتفعت ولا كانت خالة الجدة او خالة ام الجدة او خالة الاب او خالة الجد. فجدة الرفيع فخالة الرفيع اكلت قريبا. والعمة الرفيع اكلت قريبا. هكذا يقول اهل العلم كاملة. كان يقول أحسن من رأيك توقيع تأخذ وكاله بآخر وما أكبر عليك بآخر أحسن من رأيك توقيع فكان لها أحسن من تبعثي بآخر لها أحسن من رأيك لأخيها بأبيها وأخيها بأمها وأبيها فالبنت العمس ولا أحسن من الثاني تأتي إن الله أحسن من جنسها أو أن نفسها وأن أخيها بأبيها ويأخيها بأبيها وأمها الشقيق فلا ينصين أحدهما للبنت وبنت الإبن فرد والثاني للأخ بأسي. أما إن كان أخذها لأمها فليس له شيء لأن الأخ ما يدفع البنت مع بنت الإبن وإذا أخذهم جميعا فإنما يكون له النصف إذا كان أخا شقيقا لأبيها لأمها أو أخا لأبيها فقط فتم نصف بأسي. والنصف الثاني للبنت وبنت الإبن لأن مثلا أبوها فرد فإن كان مالها أخذه فما كله البنت فإن كان لها أخذ بأم ما له شيء أي ما كله البنت لكن ما عندها أخذ ولا أخذه أي من أخذ بأم فلا أخذ ما له شيء لكن المال كله من البنت أي من البنت منه أنه لا أبوها فرغا وردا كيوم لا زوجة أخيه وزوجة ابن أخيه الله الولية ليس للرجل أن تكشف له زوجة أخيه ولا زوجة ابن أخيه ولا زوجة ابن أخته كلهن أبناء الولية منه عليهن التحجب ولا يخرجهن ليس له حرج في واحدة منهن أخي فقط وزوجة أخيه حرام عليه لا تكشف له ولا يخرجها هكذا زوجة عمه زوجة خاله كلهن أجنبيات لا يخرج أحد منهن ولا تكشف أحد ما تحتجب. نعم نعم إذا كان محل أبيها لا يخرج كل من محل إذا كان محل مع أمها مع أبيها مع أخيها مع أخيها فقال ما أعرف الخير الخير في أحد أخيها الحديث ما خلى عبد الله لا خير من الله إلا الشيطان ذلك فيه هو جلس معها ومعها أمها وجدتها وخالتها وأخوها وأبوها وعمها ما في محل يعني لا يأكل شيء لكن لا يأكل بها وحدها لا لا تحسبها توفي وجهها وبدنها عنه لا توفي وجهها وبدنها عنه الحمد لله على زوجي أختها وعن ابني زوجها وفي زوجها وفي محل زوجها كل الأبناء وفلانها كبار الأبناء لا تكشف لهم إنما تكشف لخالها وحمها وأخيها وابن أخيها وابن أختها أين محل لا تفتح لهم المرأة لا تظلها من تحت الدعين الإسلامية واليهودية والكافرة على سبيل السؤال أن هذا الثابت أن رأينا عنها لا تحتفظ عنها كما هو السبب تحت الرحمة فإن هل نسائهن لا ينسى فلماذا قد بعضها يقول انها تحتفظ عن المسائية ونحوها لكن غير مهمة فالصواب انه لا يظن ذلك والذي يعرف عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم انه كنا يحتجبن عن الخصوصيات والاهميات لكن لا يوجد استخدام النصارى على هذه البلاد ولا الغزو في دينه ولا بقية كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكون هناك ديران وما بقي هذا المسلمين من الجزيرة وأرخى بذلك عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يرتبط بالناس اليوم بكثرة ما عندهم من النصارى وغيرهم لا يجوز أن يستخدم عمالا إلا مسلمين ولا خادم ولا سائق إلا مسلم لا يجوز شركة أن تستخدم الكفارة والنصارى فلا يحصل كذلك فلا يقصر عن الكتاب العظيم هذا يعملون على كل مصارى شهوة هكذا المسلمين من باب الصالحين من باب القبور هكذا المسلمين والهندسيون وصار الوثنين كلهم كذلك، هكذا اليهود هكذا الشيوعيون أتبع مارس كلهم كفرة لا باستخدام هذه المجاحة العربية. والجبرة لو استخدم الله مسلم وين بقى يتحرح المسلم أيضا حتى بعد ينتخب الإسلام قد يكون فيه فرق كثير من يحلفهم وتعاطيه بعض المنكرات والمسكرات وغيرها. فإن الله عز وجل عمار يتوخى المسلم الطيبين يحلف الدخول الصلاة الحبيبة لا يرسل الدنيا على دين. إن الله يتوخى عمارا طيبين مسلمين مسلمين ولا يستقل من حب ودب من يدعي الإسلام اللي يتحرى وينتهد يرمر وكلاه ونزاد أن يتحرى حتى لا يستقبل إلا مسلما طيبا. أما كفراء فلا يستقبله أبدا إلا حمي من الضرورة من ولي الأمر نجعاك الضوء ولي الأمر لاستقبال طبيب الضرورة أو مهندس الضرورة أو نحو ذلك كما استعمل الذي سكن عبد الله بن عوقب يكله الطويل والرسل وكما قرر له في عمل الخير والضرورة والحاجة إليه. نعم ثم الأجواء حمد نعم أن يكون الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج التركيب ومسؤولية الزواج والولي كان يكفي في إيجاب النكاح إلا شفعي وقياس عن خلفين وأعلم هذا الطرف الثاني قد يفيق حتى يكون هذا عام بعد ذلك وفيقة في شرعية من محكمة من النكاح بالعبد أو من جهة الموثوق أو من بها يكفي فيها أنه وكل فلانا ذكر عنه النكاح لفلانة بنت فلان أو وكل فلان زوج عنه أخته فلانة أو بنته فلانة لفلان من زمان. نعم قال من الله ذلك يقول عندنا تعالى من الملك تكون معاملة ولا تعلم الملك وهذا هو الحوال الذي يقول من أهل الملك وهذا هو الحوال الذي يقول من أهل الملك وهذا من أهل الملك وهذا هو الحوال الذي يقول من أهل الملك وهذا هو الحوال الذي يقول من لأنهم في مصيبة الموت مشغولون من هذا ما جاء له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم المؤتة هو وأصحابه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخلق ويصنع لأرجاحهم طعاما قال فإن قد أصابهم ما يشغلهم السنة يصنع الجيران والأقارب لأهل طعاما أما أنهم يريدون يصنع طعاما مالهم ويريدون الجيران أو أولهم هذا لا يجوز برا معنا بجهدي لكن لن يفرع به غيث لن يفرع به غيث يأخذ غيث من شرابهم وأشتوه الغبه لا بك لأنه فكيف يفرع به غيث لا بد له. نعم لا يعمل يوسف بيتهم اللي بيغيه هو يوسف بيتهم هو يوسف بيتهم اللي يشغلهم إذا كان يأخذ حد الله يوسف بيتهم يبرعان يوسف بيتهم حتى بيتهم لا يشغل على الناس في العشاء بعد المغرب لا يعرفون أحد خيام أو أنوار العشاء ما يعرفون هذا الأصل يكون عاديا يكون عاديا أو إذا قضاء أو ما أحدها لا أفضل ما لا نفعله أصلا وإنما أحدهم لا أحدها في الناس وإن بري فقط. نعم من الله رحمه الله والأئمة لن يصبح آخر الأئمة إلا ما أصلح أولا الشيء ما درجه لشيخ الصالح لا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا السلام الصالح ما ينبغي أحد يحدث في الدين فقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتخذوا مجالس ومحلات العزاء وما تستبدي كذلك وإلا كذلك غير أفضل الخلق الرسول أفضل الخلق والصديق أفضل الأمة بعده وعمر أفضل الأمة بعد الصديق وهكذا هكذا الناس عرف ما تقرأ وما ما فعلوا هكذا بقية الصحابة وصحابة السماء ما كانوا يستحيون هذه الأشياء. نعم. إذا خرج الأولاد نفر إلى أولاده كان امتحان ولم يدخل المدرسة فلا يأكل

الحجاب أطهر القلوب، ينهار الزنا، القلائد، الشعر، الوجه، نحو ذلك، تدخل باب الفتنة. وقال سبحانه: ولا يبدو زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء زينتهن آية. فالشعر والقرط والقلائد والوجه والصدر كل هذا من زينته. لا فاستلف بعوره. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمهن ويسألن ويسألن ويسألن الصحابة لا تسمعهن في فتنة، لا يسمعن، لا يسألن من القول. يقول الله جل وعلا: ونساء النبي يسلك لك أحد من النساء إن اتقيتهن فلا تخافن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخنوع والتغني والتكسر في كلام هذا المنع. أما كلام العادي: كيف حالك؟ كيف أنت؟ هكذا أعطينا كذا. كلام العادي لا بأس به. والاستفتاء والسلام ورد السلام ليس به بأس. الزهد هو الزكاة المطلقة، ملبوس ولا غير ملبوس على الصحيح. فالغلائب والأسورة والخواتم وغيرها فيها الزكاة. إذا لم يرى في المخالف فيها صحيح قول العلماء، فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الأصح. إذا لم يرى في المخالف فهو 20 مثقالا، فمقداره بالغرام كويس 90 غرام، ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيه سعودي، فلا تصدع منه، يعني نصف منه، بعض النهرس أو نحو الحساب. هذا هو المصاب. وفيه غرام 10، مثل بألف 25، وفي 40,000 ألف واحد، وفي 20,000 500، وهكذا. وهذا يجب عليها الحمد لله تصلي بطلت الصلاه تقطعها، مثل الانسان الذي يصلي ثم خرج به ريح صوت فسع او نراق او بال او خرج به نبي وتيقن ذلك تبطل صلاته تخرج منها. لا تصح الصلاه تبطل. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فصل احد الصلاه فبع الصلاه. وهكذا في الصوم لو نزل بها الحيض قبل غروب الشمس بطل الصوم وليس لاكمال الصوم، لكن لو كان بعد غروب الشمس صوم صحيح، لكن لو نزل مع الحيض الظهر او العصر او الضحى بطل اليوم. قال من الشيطان بغير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرمله الصالحه من الله، وانتم من الشيطان، فاذا راى احدهم ما ذكره فليضبط عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما راى ثلاث مرات، ثم ينقل الى ذنبه الاخر فانها لا تمره ولا يخبط بها احدا. فلما نسى اهل الرمله يرى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وراى ان الشيطان اشتعل نارا، او راى ان البيت اشتعل نارا، او راى ان بيته خرب او سقط، او راى انه نبات حيه، او ان الانسان يقتله يقتله او يطعنه بشيء، او راى شيئا مما يكره سوى ذلك، فالرسول ارشد عليه الصلاه والسلام قال: فلينبت عن يساره سبع مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما راى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تمره ولا يقبل بها احدا. هكذا جاء في الصحيحين وعرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نسي المطلق له نهارا نحى قبل الظهر هذا السنه، هذا هو الاظهر والافضل ان يقضيه قبل الظهر. من منع المطلق في الليل او نسيه فالسنه له ان صلى نهارا قبل الظهر ويشفعه بواحدة. فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث صلى تسليمتين أربع ركعات،